الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الليلة الثالثة عشرة من شهر جماد الأولى ينعقد هذا الدرس 63 والمتعلق بشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند آخر قادحين من القوادح المتعلقة بالعلة وهو قادح القلب. تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الملك رحمنا الله وإياه: القلب تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل، فهو نوع معارضة ثم منه قلب لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل صريحا، كبيع فضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء، فيقال عقد فيصح كالشراء أو غيره، كالاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة، فيقال فلا يعتبر فيه صوم كالوقوف، وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط، صريحا كالرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف، فيقال فلا يتقدر بالربع كالخف، أو لزوما كبيع غائب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض كالنكاح، فيقال فلا يعتبر فيه خيار رؤية كالنكاح، فإذا انتفى اللازم انتفى المزوم، وقلب المساواة كالخل مائع طاهر مزيل كالماء، فيقال يستوي فيه الحدث والخبث كالماء، ومنه جعل معلول علة وعكسه، ولا يفسدها كمن صح طلاقه صح ظهاره وعكسه، فالسابق علة التالي، وزيد قلب الدعوة مع إضمار الدليل فيها ككل موجود مرئي، فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها أو مع عدمه، فشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه، وقلب الاستبعاد كالإلحاق، تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، فيقال تحكيم القائف تحكم بلا دليل، وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، كالخال وارث من لا وارث له، فيقال يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ لأنه نفي عام، كالجوع زاد من لا زاد له. القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، وأنواعه أن يستنتج مستدل ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه، كالقتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كمحدث، فيقال عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، أو إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، كالتفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتوسل إليه، فيقال لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع ووجود الشروط والمقتضي، ويصدق معترض إن قال ليس ذا مأخذ، أو أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة، ككل قربة شرطها النية، ويسكت عن والوضوء قربة، فيقال أقول بموجبه ولا ينتج ولو ذكرها لم يرد إلا منعها. وجواب الأول بأنه محل النزاع أو لازمه، والثاني أنه المأخذ لشهرته، والثالث بجواز الحذف، ويجاب في الكل بقرينة أو عهد ونحوه، وفي الإثبات كالخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة كإبل، فيقال بموجبه في زكاة التجارة، فيجاب بلام العهد والسؤال عن زكاة السوم، ويصح في قول. خاتمة. ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، وكذا قياس في معنى الأصل، ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع، ومنع تعدد اعتراضات مرتبة من أجناس، ويكفي جواب آخرها لا غير مرتبة ولا من جنس. طيب، عندنا القادح الثاني والمشهور قادح القلب، والقادح هنا إما يتعلق بالعلة، يعني قلب العلة أو قلب الدليل، حيث يجعل العلة تنتج نقيض ما ادعاه المدعي، أو أن يجعل الدليل ينتج نقيض ما استدل به المستدل. فهو بدأ هنا بقلب العلة، وهذا هو المقصود، لأنه يتكلم الآن عن قواعده، قواعده العلة، ليس كذلك؟ هو في باب القياس، يتكلم في باب القياس، لكنه في النهاية تكلم عن قلب الدليل، قلب الدليل. إذا من قلب الدليل إما يتعلق بالعلة أو بالدليل. طيب، قال بدأ بقلب العلة، قال تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة، تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة. الآن المستدل أثبت العلة ثم بنى عليها حكما، فيأتي المعترض ويقلب عليه العلة بحيث يجعلها تنتج حكما يناقض حكم المستدل، من تعليق نقيض الحكم أو لازمه، يعني ما يلزم منه مناقضة الحكم الذي يدعاه المستدل إلحاقا بالأصل. الحق الآن هو الأصل ثابت، ثم أثبت المستدل العلة وأنتج منها حكما، فيأتي المعترض ويقلب عليه العلة وينتج حكما ويلحقه بالأصل. قال فهو نوع معارضة، فهو نوع معارضة، لأنه اشترك فيه الأصل والجانب، يعني معارضة متوجهة على العلة. قال ثم منه هذا القلب، قلب لتصحيح مذهبه، يعني مذهب من؟ المستدل. ليش؟ المعترض. لا، المعترض، مع إبطال مذهب المستدل صريحا، يعني يقلب عليها العلة، إما أن يقلب عليها العلة لكي يصحح مذهبه المعترض ويبطل مذهب المستدل صريحا، هذا هو النوع الأول، أن يصحح مذهبه ويبطل مذهب المستدل، في هذا القلب، في عملية القلب، يصحح مذهبه ويبطل مذهب المستدل صريحا. قال كبيع فضولي. الآن هذا المستدل يقول عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح، كالشراء. الآن قاس البيع، بيع الفضولي على شرائه، وقال إنه لا يصح، وقال إنه عقد في حق الغير بلا ولاية. يأتي المعترض فيقول إنه عقد في حق الغير فيصح كالشراء، فهو الآن يصحح الشراء فيقول بصحة البيع، فهو قلب الآن، قلب العلة، بدل أن تكون منتجة للفساد جعلها منتجة للصحة، أنه عقد في حق الغير بلا ولاية فيصح، يعني هذا يصحح، ولأن هذه تصحح الحكم لا تفسده، ثم يلحقه بالأصل، يعني قال تعليق نقيض الحكم ولازمه على العلة إلحاقا بالأصل، يقول كالشراء عندي أنا يصح عندي الشراء فكذلك البيع. فهو صحح مذهبه وأبطل مذهب المستدل صريحا. قال أو غيره، يعني من غير تصريح، يعني يقلب يصحح مذهبه ويبطل مذهب المستدل، لكن من غير تصريح بالبطلان، كالاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة لنفسه، كالوقوف بعرفة. الآن الحنفي يشترط الصوم في الاعتكاف، فيقول إن الاعتكاف لوحده من دون صوم لبث محض، فلا يظهر فيها القربة بنفسه، بنفس اللبث، كالوقوف بعرفة، كالوقوف، يعني مثل واحد الآن لو يأتي يذهب ويجلس في عرفة، هل هذا عبادة؟ هل هي قربة؟ ليست قربة، فلا بد من شيء آخر. فكأنه يقول هنا أنه لا بد أن يكون بصوم، لكن هو ما صرح بهذا الشرط أنه لا بد من الصوم، لأنه ما في أصل يقيس عليه، عرفة ما اشترط فيها الصوم حتى يصح قياسه. فيقول المعترض، يقول يأتي بنفس العلة يقلبها عليه فيقول إنه الاعتكاف لبث لبث محض فيصح كالوقوف بعرفة، كما أن الوقوف بعرفة لبث محض فصحيح، فكذلك الاعتكاف. قال وقلب لإبطال مذهب المستدل، من غير تصحيح مذهب المعتلم، كانوا لم يقتنع بالعلة لكن أقلبها عليه، تقول علتك هذه أقلبها عليك، لكنه ما يتبنى هذه العلة بحيث يجعلها تثبت ما يقول به المعتلم. أهم شيء الآن أنه ينقض قول المستدل، هذا الفرق بينه وبين ما سبق. قال وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط، وهذا أيضا نوعان، منه ما هو صريح ومنه ما هو لازم كالأول. قال صريحا كالرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف. الرأس ممسوح، الآن العلة ما هي؟ المسح. والرأس فرق، والخف أصل، والحكم عدم إجابة الاستيعاب. فهو الآن يطرد العلة ويقول فيقول فلا يتقدر بالربع كالخف، والمستدل يقول يتقدر ويقول ما يجب استيعابه، ما يجب استيعاب مسح الرأس، فيتقدر يقول ما يجب استيعاب مسح الرأس كالخف فنقدر ذلك بالربع. فهو يقول الآن فلا يتقدر بالربع، فهو لا يسلم بهذا، هو يلزم مسح الربع، فهو قلب عليه أن العلة هذه تنتج غير ما أردت من التحديد. قال أو لزوما كبيع غائب عقد معاوضة، الآن الحنفي يصحح بيع المجهول مع اشتراط خيار الرؤية، بيع مجهول العين، مجهول العين هاي يصححه، مجهول الذات، مجهول الذات لكن مجهول الصفات يصححه مع اشتراط خيار الرؤية، إذا رأى فيمضي أو لا. قال كبيع غائب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض كالنكاح، النكاح بالاتفاق يجوز غائبا مع جهل، الرؤية ليست شرطا، كان هي مستحبة الرؤية. فهنا قاس عقد البيع على عقد النكاح، ترى ما مستقل عند الفقهاء غاية عموما، يرون أنه النكاح عقد على الضمان، ولذلك تجد كثيرا ما يقيسون هذا على هذا ويرتبون عليها الحقوق، أنه المرأة الحق الذي عليها هو التمكين فقط، ثم تأتي مسألة الخادم والخادم هذا شيء زائد، الطبخ العمل هذه لا، يقولون العقد ما وقع على الخدمة على الطبخ على الأشياء هذه، يكون نشتغل بشيء هي من هذا الوجه، وبالتالي نقض هذا الأصل. قال النكاح عقد مستقل لا علاقة بعقود المعاوضات. الشيخ السعدي رحمه الله في كتاب الإرشاد لما وصل إلى كتاب البيع في كتاب النكاح جعل كلهم فروق بين عقد النكاح وعقد البيع أو عقود المعاوضات، فرق حتى يؤصل بهذا أنه هذا عقد مستقل لوحده. فهمتني هنا؟ قال لا ترابط بين هذا اللين، ليس كلاهما عقد معاوضة، مثل عقود المشاركات لما أدخل عقود المشاركات في المعاوضات، عقد المشاركات عقد مستقل بذاته له طبيعته شروطه خاصة به. طيب إذا هنا قاس بيع الغائب أو بيع المجهول على النكاح، فالحنفية هنا يصححون مع شرط ثبوت الخيار المشتري. المعترض يقول ها قال فلا يعتبر فيه خيار رؤية كالنكاح، ما قضى عليه، فقضى عليه يعني أنت الآن في النكاح لا تشترط خيار، لا تشترط خيار الرؤية، تصحح مع الجهل ولا تشترط خيار الرؤية. قال فإذا انتفى اللازم انتفى المزوم، إذا انتفى اللازم هو الآن الحنفي يثبت اللازم وهو الخيار، خيار الرؤية، وإلا ما يصحح العقد. وفي النكاح هنا ما يثبت اللازم، فيلزمك هنا أنك تنفي اللازم وهو خيار الرؤية، وإذا نفيته هنا أو أبطلته أبطلت العقد الملزوم اللي هو صحة العقد. طيب يعني هذا يقول لزوما، يعني يلزم، يلزم من قياسك على النكاح أنك لا تقول بخيار الرؤية، وأنت إذا قلت بسقوط خيار الرؤية يلزم منه عدم صحة العقد. قال وقلب المساواة، هذا من أنواع وقلب المساواة. قال كالخل مائع طاهر مزيل للماء، الخل مائع طاهر مزيل كالماء، الأصل الماء والجامع بينهما أنه مائع طاهر ومزيل، فهو يريد أن يقرر أنه يزال به الخبث، بما أن الخل مثل الماء طاهر ومائع مزيل فيزال به الخبث. المساواة أنه يكون الأصل فيه يعني ينقسم إلى قسمين أو فيه علتان، إحداهما منتفي لا يقول به لا المستدل ولا المعترض، والثاني هي محل الخلاف، فيأتي المعترض ويقول أنه يلزمك بما أنك أثبتت هذا القسم فيلزمك أن تثبت القسم الثاني، فيقال يعني المعترض يستوي فيه الحدث والخبث كالماء. الحنفي لا يصحح رفع الحدث بالخل، لكنه يصحح رفع إزالة الخبث، إزالة النجاسة بذا، وهو الآن يلزمه بالمساواة، يقلب عليه المعترض ويلزمه بالمساواة، بما أنك الآن قست على الماء وصححت زوال الخبث فيلزمك المساواة، فأيضا يلزمك رفع الحدث وإلا ما صح قياسك. هذا معنى القلب، قلب المساواة. هذا لازم، ما يستطيع أن في رد القسم وفرق بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة. الماء يفرق فيه بين رفع الحدث وإزالة الخبث؟ لا. إذن كيف تقيس على الماء والفرع يأخذ حكم الأصل؟ الآن أنت قست الخل على الماء بجامع وهي العلة، أتفرقت بين الفرع والأصل، والفرع يأخذ حكم الأصل، سبق معنا أنه يأخذ حكم الأصل تماما، يأخذ تماما، يعني قال أنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة، عموما أنه يأخذ حكم يعني بما أن العلة فيه، بما أنه علة الماء، لماذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ لأنه ماء طاهر مزيل، وأنت الآن أثبتت في الفرع ومع ذلك فرقت بين أحكام الماء، يعني ما أثبت كل أثار العلة، فيلزمك المساواة بين أثار العلة، يعني العلة هنا لها أثار، من أثارها أنها أثبتت حكم الإزالة، ومن أثارها أنها تثبت حكم الرفع، فأنت أثبت شيء ونفيت شيء مع إثبات العلة. والإشكال بالقياس، ولقد يقال بقول هذا لدليل آخر. إيه لا لا تكلم هذا، لكن فيما يتعلق بالقياس الآن الحنفي هو اللي يقاس هنا، قاسح العلة. لكن هذا إذا كانت العلة واحدة. هي هو العلة واحدة. أنا العلة واحدة، لكن لو كانت علتين فإنه يجوز أني أخذ آثار علة واحدة. يعني الأصل له علتان. إيه. فأنا هي. والآن علة واحدة. إحدى العلتين ثبتت في فرع. إيه. فما يلزم أن يقول كل أحكام الأصل، لا أقول أحكام العلة هذه بس، العلة الثانية ما لي دخل بها. ما يعني انه واحده من يعني الاصل له اكثر من متفرع احكامه، له اكثر من حكم، وكل حكم له عله. ممكن كل حكم له عله، يعني مثلا القتل مثلا من علله الزنا، من علله القصاص. الزنا يفرق بين الثيب والبكر، بين القتل هكذا يعني. اي أن يقول أنا ألتزم بعلتي وهذا العلة الثانية ما لي. لا لا، على كل إن هنا العلة واحدة. إيه قلب العلة عليه، قلب العلة عليه. طيب، قال ومنه يعني القلب جعل معلول علة وعكسه، جعل معلول علة، جعل العلة معلول. قال ولا يسمى، لا يسمى بهذا، لأن العلل الشرعية أمارات، يعني ممكن تكون حكم وممكن تكون علة، ما يمنع، مو مثل العلل العقلية، يعني مثلا النار والإحراق، مثلا علة الإحراق مثلا النار، فما يمكن تنقلب مثلا. أما العلل الشرعية عادي أنها مرة تتناوب، مرة تكون هي الحكم ومرة تكون هي العلة. قال ولا يفسدها، هذا قول أكثر الشافعيين وجماعة يقولون لا بالفساد. قال كمن صح طلاقه صح ظهاره، وين العلة؟ صحة الطلاق، صحة الطلاق هي العلة، والحكم صحة الظهار، صحة الظهار. قال وعكسه، ممكن نقول من صح ظهاره صح. قال فالسابق علة التالي، السابق علة التالي، لكن هذا لا يفسد. طيب قال وزيد يعني من القلب، قلب الدعوة، قلب الدعوة مع إضمار الدليل فيها، يعني يقلب الدعوة عليه مع إدخال الدليل الذي ينقض دعواه. قال ككل موجود مرئي، الآن يتكلمون في مسألة الرؤية، إن كان رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهذا يشترك فيها أهل السنة والأشاعرة في إثبات الرؤية، أنه كل الله موجود أو ليس موجود، موجود، وكل موجود فكل موجود مرئي، كل موجود مرئي، العلة الوجود والحكم الرؤية. فيقال ايش يقول المعتزلي هنا، رد عليه، كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، كل ما ليس في جهة ليس مرئيا. طبعا هذا متقرر عند المتكلمين ان الله ينفون عنه الجهة، فكانوا مشتركون في هذا الأصل أنه موجود، لكنه فهو قلب عليها الآن، قلب عليه الدعوة وأثبت دليلا اللي هو أن الله ليس في جهة. قال فدليل الرؤية الوجود، اللي قبل دليل الرؤية الوجود، وكونه ليس في جهة دليل منعها، كل ما ليس في جهة ليس مرئيا. ابن تيمية يقول أنه لم يأتي نص بنفيها ولا إثباتها اللي هي الجهة، لكن إن كانت داخل العالم، جهة داخل العالم، فهي مخلوقة، والخالق مباين في المخلوقات، وإن كانت خارج العالم فهذه حق، هذه حق. تفصيل ما يتعلق بإثبات الجهة للرب سبحانه وتعالى. قال إن كانت داخل العالم يعني مشاهد فهذه مخلوقة، الله عز وجل مباين لمخلوقاته. قال أو مع عدمه، يعني مع عدم إظهار الدليل يقلب الدعوة فقط من دون أن يظهر دليلا يمنع هذا. قال كشكر المنعم واجب لذاته، يقلب يعني يقول شكر المنعم ليس واجبا لذاته، نفس الدعوة يقلبها. وقلب الاستبعاد ما زال في الدعوة الآن، أي قلب الدعوة. وزيد أي قلب الدعوة وقلب الاستبعاد. قال كالإلحاق تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، إذا اختلف اثنان في لقيط فما الحكم في هذا؟ فقيل أنه ينتظر حتى يكلف ثم يختار. قال فالآن المستدل يقول قال تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، تحكيمه جعله تحكيمه في الاختيار تحكم هذا بلا دليل. قال فيقال تحكيم القائف أيضا تحكم بلا دليل. طيب الثاني اللي هو قلب الدليل يقابل قلب العلة، وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، وهذا لطيف وجميل ويحسن استحضاره عند استدلال أهل البدع بالأدلة بالدروس الشرعية على بدعهم. كثيرا ما يقول يعني ابن تيمية أشار إلى أنه لا يوجد دليل صحيح يستدل به أهل البدعة إلا وفيه ما يدل على نقيض مقصودهم واستدلالهم. فهنا يقول قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، كالخال وارث من لا وارث له، هذا عند ابن داود وصححه الترمذي. هذا يستدل به جماعة على أن على ميراث ذوي الأرحام، وأن الخال يرث عند عدم وجود الفارض أو المقص. فيأتي من يغلب عليه الدليل يقول هذا الدليل يدل على أن الخال لا يرث، وأن الخال يرث. كيف الخال يرث الوارث من لا وارث، الذي لا وارث له كيف يورث؟ إذا يعني استبعد يعني أن الخال ما يرث إلا من شخص لا يورث أبدا، إذا لا يرث. كما لو قيل فيقال يدل على أنه لا يرث بطريق الأبلاغ لأنه نفي عام، كالجوع زاد من لا زاد له، فالذي لا زاد له هو زاد الجوع. هذا طبعا قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له. وفي النوع الثاني انه يقلب عليه بما يدل لهما جميعا، كما انه يدل لك فايضا يدل لي، هذا نوع من القلب ايضا. يعني لا تنفرد انت بالاستدلال بهذا الحديث، انا ايضا استدل بهذا الحديث، فهو نوع من القلب. يمكن يمثل له وكيف أخاف ما تشتكون به، كيف أخاف ما تشتكون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي طريقين حق الآن. فأنتم تهددون بالتخويف من الآلهة وأنا أيضا أهددكم بالتخويف، فلماذا أنتم تخوفونني من آلهتكم ولا تقبلون تخويفي من آلهتي؟ في استدلال أهل السنة وبعض المتكلمين في قضية التسليم والتغطية بقوله تعالى ففهمناها سليمان، فدود سليمان إذا كان في الحظ، وين القلب؟ المصوبة قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يثبت الخطأ لداود، ما ظهر عليه الخطأ، فقال أهل السنة ولكنه أثبت لسليمان ففهمناه سليمان أثبت أنه من أصاب. فكلا الفريقين استدلوا بهذا الدليل. إيه ممكن نعم. في من أنواع القائل بالاحتجاج بعلة الخصم على بطلان فعله، الاحتجاج بعلة الخصم على بطلان فعله، وقالوا لا تنفروا في الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر، فهنا العلة الحر. قل نار جهنم أشد حرا فانفروا، يعني لأن قالت عليه بما أنكم تخوفوا من الحر، ها فالحر هنا انقلب عليه فينتج خلاف، لأن يعني تنتقل إلى حر أشد أصلا. ها إيه، فأنت الآن تقول لا تنفر لأجل الحر، فأنا أقول انفر لأجل الحر، انفر لأجل الحر. ومثله موقف المعتزلة، موقف أهل السنة من المعتزلة عندما اتهموهم بالتشبيه، معتزلة اتهموا أهل السنة بالتشبيه المشبهة، فقالوا أنتم أشد تشبيها منا، أنتم الآن شبهتم الله بالأصنام، لا تسمع ولا تبصر وغير ذلك، فهذا أشد تشبيه. طيب ممكن في رسالة من الشيخ في مقابل ايه قلب الأدلة ايه قلب العقيدة، قلب الأدلة في باب العقيدة جميلة وثني عليها هذه الرسالة، وفيها نوع تميز من جهة الجمع بين علم الأصول وعلم العقيدة، واستثمر ما ذكره الأصوليون والجدليون في هذا القادح قادح القلب، ثم أيضا استخرج كلام السلف وابن تيمية وغيرهم في قلب الأدلة عليه. طيب الرابع والعشرون قال القول بالموجب، طبعا عندنا الموجب وعندنا الموجب، فما الفرق بينهما؟ ها الموجب والموجب الموجب هو الدليل، هو العلة، والموجب هو الحكم المدلول الأثر. نعم، فهنا قال القول بالموجب وليس هنا قال القول عندكم الموجب، القول بالموجب يعني انه القادح هذا قال، ولا هو المعترض لا يقول بالموجب، لا يسلم بالنتيجه، هي يقول بالموجب لكن لا يقول بالموجب. قال تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، الطوفي قال عن تسليم الدليل مع منع المدلول، تسليم الدليل مع منع، يعني يقول بالموجب ولكنه لا يقول بموجبه. قال أو تسليم مقتضى الدليل، تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، فيقول أنا أسلم لدليلك لكن ما زال الخلاف باقيا، فكأنه أبطل أثر الدليل المسلم، فهو يقبل دليله، يقبل علته، لكن لا يراها منتجة لهذا الحكم الذي ادعاه. وهذا ليس خاصا طبعا بالقياس، ليس خاصا بالقياس، مثيل له بقوله ليخرجن الأعز منها الأذل، لا يخرجن الأعز منها الأذل، قل لله العزة ولرسوله، فكان الله عز وجل سلم لأن الأذل فعلا الأعز هو الذي يخرج الأذل، لكن العزة مو لك أنت أيها المنافق. ومن اللطائف أبيات من الشعر اقتنصها بعض الرسولين وإخوان حسدتهم لي دروعا فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ندادي. فوسلم بكل العلة التي ذكروها ولكنها لم تنتج ما ادعوا. قال وأنواعه أن يستنتج مستدل يعني من الدليل ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه. يعني المستدل هنا يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه هذا هو محل النزاع أو لازمه فيعتمده. فيأتي المعترض ويقول أنا أقول بهذا الدليل لكنه اتوهمت أنه ينتج ما ادعيته من محل النزاع. قال كالقتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القواد كمحدد فلا ينافي القواد الآن. فيقال عدم المنافاة ليس محل النزاع الذي هو وجوب القصاص ولا لازمه. يعني إذن هنا هو أقر بأنه قتل أن القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا يقر به الحنفي يقول أنا أسلم بهذا ولكن لا أسلم أنه محل النزاع أنه لا ينافي القواعد. لا كان الشيخ يقول أنه عدم المنافاة ليس هو محل النزاع. نحن لا نقول أنه ينافي ولا ينافي لكن نقول هل هو يقتل غالبا كان هذا كان لا وين المسلم به؟ المسلم به أنه يقتل هو يسلم أنه ما ينافي القواعد. يسلم أنه يقتل بما يقتل به غالبا وأنه الحلف يقول وأسلم أيضا أنه لا ينافي القواعد لكن ليس معنى أنه ما ينافي القواعد أنه يثبت القصاص. نعم. قال أو إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم. يعني هو يعرف الآن مأخذ الخلاف لكنه لا يعرف مأخذ الخصم. وفرق بين مأخذ الخلاف ومأخذ الخصم هذه مثلا نبه عليها ابن الحاجب أنه قال كثير من الفقهاء يعرف محل الخلاف في الأول لا يعرف محل الخلاف وينه. في الثاني يعرف محل الخلاف لكن لا يعرف ما أخذ الخصم لماذا الخصم قال بهذا القول. قال أو إبطال ما يتوهمه ما أخذ الخصم كالتفاوت في الوسيلة لا يمنع القواد كمتوسل إليه. هي نفسها مسألة القتل بالمثقل الذي لا يقول به الحنفي. فالآن الشافعي أو غيره يقول أنه التفاوت في الوسيلة لا يمنع القواد كمتوسل إليه كالتفاوت في المقتول الشريف والوضيع والكبير والصغير والذكر والأنثى أنه ما في فرق بين هؤلاء فكذلك لا يكون فرقا في الوسائل. فيقال لا يلزم من إبطال مانع اللي هو التفاوت في الوسيلة أنت الآن أبطلته عدم كل مانع ولا يلزم أيضا من إبطال مانع وجود الشروط وتحقق المقتضي. ما وقفت على مأخذ الخصم ما هو مأخذ الخصم ظننت أنه مأخذ الخصم هو مسألة التفاوت في في الوسيلة، وهذا ليس مأخذ، ليس هذا مأخذه، هذا مانع فقط واحد أنت أبطلته، ولكن قد يكون مأخذ الخصم في انتفاء مجموعة من الموانع أو وجود مقتضي غير الذي ذكرته أنت. إذن هو وقف على محل الخلاف لكنه لم يقف على مأخذ الخصم. قال ويصدق معترض إن قال ليس ذا مأخذي، يعني الذي أبطله هو المسلم لأنه أعرف به. قال أو أن يسكت عن دليله، في دليله أن يسكت في دليله عن صورة قياسه وليست مشهورة. طبعا القياس المنطقي أقل ما يبنى من مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. فإذا ذكر المقدمة الكبرى ولم يذكر الصغرى سكت عنها وهي ليست مشهورة. إذا كانت مشهورة كان هنا يقول له يجوز أن يسكت عن المقدمة المشهورة، فكأنه نطق بها. قال أو أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة، ككل قربة شرطها النية، كل قربة شرطها النية، هذه المقدمة الكبرى، كل قرب، كل قربة هذا يشترط فيها النية. قال ويسكت عن والوضوء قربة، والنتيجة نعم اشتراط النية في الوضوء، اشتراط النية في الوضوء. فوسكت عن المقدمة الثانية اللي هي المقدمة الصغرى. فيقال فيعني يرد القول بموجب من أجل حذف، فيقال أقول بموجبه، يعني الآن يقول أنا أقول بالمقدمة الكبرى اللي هو كل قربة شرطها النية، فكان يقول ولا يلزمني إذا قلت بالمقدمة الكبرى أن يقول بالمقدمة الصغرى. قال ولو ذكرها لم يرد إلا منعها، يعني لو ذكر هو الوضوء قربة، فإذا قال إذن هنا إذا ذكر المقدمة الثانية فهنا المعترض اللي هو الحنفي مباشرة يتوجه المقدمة الثانية يقول لا أسلم أنا بالمقدمة الثانية، لكن بما أنه حذفها وليست مشهورة فكأنه قال أنا أقول بموجب، أنا أقول بمقدمتك هذه التي ذكرتها، وهو أن كل قربة يشترط فيها النية. ثم ماذا؟ أو ماذا عندك؟ ذكرها شيخ من؟ المعترض ولا المستدل؟ لا الآن المستدل يريد أن يثبت اشتراط النية في الوضوء. جميل؟ فهو هذه دعوة لا تصدق إلا بمقدمتين. المقدمة الأولى أنه كل قربة شرطها النية، والمقدمة الثانية أن الوضوء قربة، لكنه ما ذكر المقدمة الثانية وهي ليست مشهورة. فإذا ذكر المقدمة الأولى فقط فالحنفي يقول أنا أقول بمقدمتك وهو أن كل قربة شرطها النية، لكن لو أن المستدل ذكر المقدمة الأولى وذكر المقدمة الثانية خلاص الحنفي إما أن يقول أنا لا أقول بمقدمتك الكبرى أو يقول لا أقول بمقدمتك الصغرى، ما يأتي قادح القول بالموجب، ما يأتي. وهذه مفيدة في عدم استقالة الكلام لما شخص يعني يذكر مثلا مقدمة ويخفي مقدمة فيها وهي ليست ظاهرة، تقول له أنا ما كلامك يعني أنا كلامك أنا صحيح كله يعني وأنا أقول به يعني، ولكنه لا ينتج دعواك أن الوضوء يشترط فيه النية، فيضطر هذا أنه يظهر المقدمة الثانية، فإذا أظهرها قلت أنا لا أسلم بها هذه المقدمة، أنا لا أسلم أن الوضوء قربة، فيلزمه أنه يثبت أن الوضوء قربة. قال وجوابه الأول أنواع القول الموجب بأنه محل النزاع أو لازمه، والثاني بأنه المأخذ بشهرته، والثالث بجواز الحذف، يعني جواز حذف عموم المقدمة إذا كانت مشهورة. يقول أنه أنا حذفتني شهرتها. قال ويجاب عن الكل بقرينة أو عهد ونحوه. وفي الإثبات يعني ما تقدم في النفي، في النفي هنا في الإثبات يعني يرد القول بالموجب على الإثبات كما يرد على النفي يرد على الإثبات. مثاله قال كالخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة كإبل. الخيل الآن فرع والعلة حيوان يسابق عليه والحكم الزكاة والأصل الإبل، فيقال بموجبه في زكاة التجارة. يقول أنا أقول بموجب هذا وأثبت زكاة التجارة، يعني يقول أني أسلم بهذا في زكاة التجارة. طبعا النزاع في العين. قال فيجاب بلام العهد. هو الآن لما تقول لما قال أنه الحيوان الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة، الآن الزكاة عامة، الزكاة عامة. قال ففيه الزكاة، فهو يقول أنا أقول بالزكاة لكنها زكاة التجارة، زكاة عروض التجارة، واضح؟ إيه. قال فيجاب بلام العهد إنه الزكاة هنا لا يقصد بها العموم إنما يقصد بها العهدية، المقصود زكاة العين وليس زكاة التجارة. والسؤال بلام العهد والسؤال عن زكاة السوء يعني بهيمة الأنعام. يعني كانوا يقول المستدين أن كلامنا ليس عن ليس عن عموم الزكاة وإنما كلامنا عن زكاة السوء. قالوا يصح في قول. طيب الخاتمة ترد الأسئلة على قياس الدلالة. الآن ما سبق تقريره يتوجه على قياس العلة، لكن هل يتوجه على قياس الدلالة يعني دليل العلة على دليل العلة؟ فيقول الآن نترد الأسئلة على قياس الدلالة أو إلا ما يتعلق بمناسبة الشم، وكذا قياس في معنى الأصل، يعني أيضا ترد الأسئلة إلى مباضح العبارة ولا حتى في الشرح. أخذت من الآن دي كلامه، إذن هنا ترد الأسئلة على قياس الدلالة وكذا، يعني وكذا ترد على قياس على قياسه في معنى الأصل، ولا يرد عليه من الأسئلة، ولا يرد عليه يعني القياس في معنى الأصل، ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع. ما معنى الكلام هذا؟ هنا يثبت أن الأسئلة السابقة كما أنها ترد على قياس العلة فكذلك ترد على قياس الدلالة والقياس في معنى الأصل، مثل قياس الأمة على العبد. قال القياس في معنى الأصل سوى استثنى. هو ما الذي استثناه؟ تتعلق بنفس الجامع، أي ما يتعلق بمناسبة الجامع، يعني الأسئلة السابقة اللي مرت معنا المتوجهة إلى مناسبة الوصف الجامع، لأن هنا مو بعلم مو مرتبطة، هي اللي ما ترد على قياس الدلالة والقياس بمعنى الأصل. قال قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، يعني إلا الأسئلة إلا الأسئلة المتعلقة بمناسبة الجامع، وإلا الأسئلة المتعلقة بنفس الجامع يعني في معنى الأصل. اللي بمعنى الأصل ما يسمى اللي هو اللي سميناه نفي الفارق، هذا ما في جامع. لما نقيس الذكر على الأنثى، الأمة على العبد، ما يجي أحد يطالبنا يقول وش الجامع بينهما، ما هو الجامع بينهما، يقول وش الفارق بينهما. الأصل ليس بينهما فارق إلا الفرق اليسير في الذكور والأنثى. هو يقول أن الأسئلة ترد على القياس بنفي الفارق إلا ما يتعلق بنفس الجامع. على وضح الكلام. قال ومنع تعدد اعتراضات مرتبة من أجناس. يعني هل يصح أن المعترض يعترض على المستدل في قياسه بعدة اعتراضات مرتبة من جنس واحد؟ ها؟ من أجناس مرتبة من أجناس. يعني مثلا المعترض يطالبه بتأثير الوصف، إن وصفك هذا مؤثر، بعد أن منع من وجود الوصف في الفرق، هل يصح؟ لا، كنت يعني لازم يصبر، بمعنى ينفي أصلا الوصف، فإذا إذا تقول أثبت التأثير. إيه، هذا ذكر ابن السبكي يقول بالعكس، يعني يأتي بالعكس. إذن هنا ما يصح تعدد اعتراضات مرتبة من أجناس، من أجناس. إن رتب بالبداية إنه الوصف هل هو موجود؟ فيه من القوادح انه الا الاصل غير موجوده في الفرق، وفي من القوادح انه العله غير مؤثره او كذا وغير ذلك. جيد. هو يقول ما يصح انه تورد الاعتراضات مرتب من اجناس، وقيل بالجواز لان تسليم المتقدم تقديري، فكان يقول انه العله ليست موجوده في الاصل، ليست موجودة في الفرق، أو ليست هذه هي العلة مثلا، ثم يقولوا على التسليم بأن هذه العلة ليست موجودة في الفرق، وعلى التسليم كذا وكذا. قال ويكفي جواب آخرها، يعني أنه المعترض إذا اعترض بمجموعة من الاعتراضات يكفي المستدل أنه يجيب على آخر واحد. قال لا غير مرتبة، إذا كانت غير مرتبة يكفي آخر واحد يجيب عليها. قال ولا من جنس، يعني إذا كانت من جنس مجموعة اعتراض من جنس واحد، جنس المعارضة على الأصل على العلة وكذا، فهذا يصح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون قد انتهينا من قوادح العلة، وهي من أشق ما يتعلق بالقياس، وإن شاء الله ننتقل إلى الجدل ثم بعده إلى آخر مواضيع الأصول، وهي ما يتعلق بالاجتهاد. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.